الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، أحمده تعالى على ما أولى، وأشكره عز وجل على ما أسدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصفي المصطفى والخليل المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فأوثق العرى كلمة التقوى، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. أيها المسلمون، لقد تفرد الله في تصريف الكون وتقلب أحواله وتداول أيامه، لا شريك له في ملكه، يكشف السوء ويرفع البلاء، ويلجأ أقوام إلى السحرة والكهان والمشعوذين لتحقيق مرادهم والسؤال عن مغيبهم، ظنا منهم أنهم يملكون نفعا أو ضرا، تصريفا أو تدبيرا. والله يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحرة والمشعوذون يتعلقون بأوليائهم من الجن والشياطين، ومن نظر في حقيقة أوليائهم بدا له هوانهم وعجزهم. فالجن عالم من الأحياء يعيشون معنا محجوبون عنا، لا نراهم ويروننا، إيجادهم متقدم على خلق الإنس، خلقهم الله من نار السموم للحكمة التي من أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مأمورون بحسبهم بالأصول والفروع، مشاركون للإنس في جنس التكليف، من أطاع منهم فله الجنة، ومن تمرد فله النار. قدراتهم قاصرة، أوائلهم مع أواخرهم لا يستطيعون الاتيان بمثل هذا القرآن، ولا يتصرفون في الكون بما لم يأذن به الله. ما من أحد من الإنس إلا وكل به قرينه من الجن، وهم في الصلاح والفساد مراتب، منهم أهل الاستقامة، ومنهم من هو من أهل الضلالة، متنوعون في الهداية والغواية. قال شيخ الإسلام: وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبون بأكثر مما يستحق المعاقب، وقد يكون عن عبث منهم وشر. أتى داعيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب معه وتلا عليهم القرآن، وحادثهم وعلمهم دين ربهم، واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، يشهدون يوم القيامة لمن سمعوا صوته من المؤذنين، وفيهم الدعاة إلى الله. قال عز وجل عنهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ولئن كان منهم دعاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من جنسهم، فما عذر الإنس في ترك الدعوة إلى الله؟ إن الاستمساك بالدين والاعتزاز به فضل وشرف، وقد افتخر الجن بأن منهم مسلمين وصالحين، وحق للإنس أن يكونوا كذلك، فبالدين الرفعة والعلو، فضل الله الإنس عليهم. فكل عظم يرغب عنه بنو آدم ينقلب بأمر الله لحما لهم، وكل روثة علف لدوابهم. أيها المسلمون، إبليس أصل الجن وله ذرية، وهو حي منظر إلى يوم القيامة، عرشه على البحر وهو جالس عليه، يبعث جنوده يلقون بين الناس الشر والفتن. والشيطان قبيح الخلق كريه الصورة، إذا رآه الحمار نهق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. متفق عليه. وله قلب وعين وأذن وصوت ولعاب وأصبع، والشمس تطلع بين قرنيه، يأكل ويشرب بالشمال، تسكن الشياطين هذه الأرض التي نعيشها، ويكثر جمعهم في الخراب والفلوات ومواضع النجاسات، ويحبون الجلوس بين الظل والشمس. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما، فقال: إنها مجالس الشيطان. رواه أبو داود. ويكثرون في الأسواق، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيها باض الشيطان وفرخ. رواه البرقاني. ويستشرف المرأة إذا خرجت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. رواه أبو داود. فعلى المرأة الحذر من الخروج من دارها إلا لحاجة ملحة، وإذا خرجت تكون محتشمة بلباس العفة والحياء، والشياطين تنتشر بحلول الظلام، وكل إنسان له شيطان ملازم له مجراه في دم ابن آدم، ومع ذلك فهو لا يعلم من أمر الغيب شيئا. أيها المسلمون، يضحك الشيطان إذا تثاءب أحدكم بصوت، ويبكي إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد، ويبول في أذن العبد إذا نام عن الصلاة حتى يصبح، ويدبر وله ضراط إذا نودي بالصلاة حتى لا يسمع الأذان. ومن لم يذكر الله عند دخوله داره بات الشيطان معه ويبيت على خياشيم ابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليتوضأ وليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. ومن أكل بلا تسمية ثم سمى الله قال الشيطان ما في بطنه، وله صياح وصوت وصراخ. صاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد، وصرخ ليلة العقبة ومزماره الجرس. أيها المسلمون، الشيطان يأمر بكل شر وينهى عن كل خير، يخوف الأغنياء بالفقر ويأمرهم بالشح، وعوده كاذبة وأمانيه باطلة، يخذل ويتبرأ، وعند القتال هلع جبان ويفر من أهل الإيمان. فما سلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه طريقا إلا سلك غير طريقه، يكذب في أقواله ويدعو العبد إلى المعصية بزعم النصيحة. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. شيطان مارد يعمل المكيدة ويبالغ في الحيلة، كاد للأبوين بالأيمان الفاجرة والأمان الكاذبة، فأخرج الأبوين من الجنة، وأوقع الشرك على هذه الأرض بما زينه من التعلق بالصالحين من دون الله وينسي البشر. وما لبث يوسف في السجن إلا بسببه، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعمد إلى السماء لإفساد الأرض، فحماها الله وحفظها من كل شيطان رجيم. كفور لربه، جحود لنعمه، كان للرحمن عصيا وللإنسان خذولا، يسعى ليعبده البشر ويوقع بينهم الفرقة والاختلاف. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم يغوي الكافرين ويغريهم ويسوقهم إلى المعاصي سوقا. مستكبر محتقر لغيره، يقول لربه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ بلغ من الحقد غايته ومن الحسد نهايته. من حقده أن عداوته لم يقصرها على آدم بل جعل ذريته معه، ومن حسده قسمه بأن يسعى لإضلال من فضل عليه. الأغاني قرآنه وهي رقيته إلى المعاصي، قريب من كل فاحشة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما. يأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في دورهم بغير علمهم إذا لم يسموا الله، وينازعهم في لقمتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم. مؤذن لخلق الله، لا يوقر نبيا ولا يبجل رسولا. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشهاب من نار ليجعله في وجهه ولا يدع طفلا، فما من مولود يولد إلا ويطعنه الشيطان في جنبيه بأصبعه حتى يبكي، إلا مريم وابنها عصمهما الله، ولا يشفق على نائم، فيبيت على خيشومه ويعقد عليه على قافيته 3 عقد. ولا تحل إلا بذكر الله بعد الاستيقاظ والوضوء والصلاة، ويريه الأحلام المفزعة. فإذا رأى أحدكم ما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره ويتعرض للصبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن للشيطان أخذه، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم. رواه البخاري. ولا يرحم محتضرا وهو في أحلك حال في سكرة الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. رواه النسائي. وفي الآخرة خاذل للأتباع يتبرأ ممن أضلهم ويقول لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شيطان مارد بلي بالذنب فأصر وعارض الأمر وقدح في الحكمة ولم يندم على الزلة، قطع على نفسه عهدا بإضلال بني آدم، وقال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. منبع الشرور والآثام، غاية سعيه إلقاء الإنسان في الجحيم. قال عز وجل عنه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شر على الخليقة يسعى إلى المكيدة ويمكر بالخديعة، رضي بالكفر فأصبح محبا للشر، طالبا له، داعيا إليه، حريصا عليه بمقتضى خبث نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله بارئ البريات عالم الخفيات، أحمده تعالى على نعمه المتتابعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا أنداد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المسلمون، فلا مناص من مجاهدة هذا العدو في حنايا النفس وخطرات القلب، وإنه لا سلطان له على عباد الله الصالحين، وقد بلغ من الضعف غايته، فلا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا ولا يكشف إناء ولا يحل سقاء، وبالتسمية لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا، ولا يقرب النائم إذا قرأ آية الكرسي، ويفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وما سلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجا إلا سلك غير فجه فرقا منه. وفي رمضان يصفد ويسلسل. وصدق الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن أعظم سبيل للحماية منه هو الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه والإكثار من ذكره جل وعلا. يقول مجاهد رحمه الله: ما من شيء أكثر لظهر إبليس من لا إله إلا الله. فطهر بيتك من المنكرات والغناء والمحرمات، واحذر أن تكون دارك مسكنا له، واعمر منزلك بالطاعة والقرآن لتدنو منه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة. واعجب ممن أعطى يده له واستأثر لأمره ممن تعلق بالسحرة والمشاورين، كيف أفسد دينهم وأوبق دنياهم. وتأمل شؤم المعاصي، فبمعصية واحدة ساء خلق إبليس وخلقه. واحترز من غوائله وشره، وتعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.